نعلم جميعا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة عندما نافق، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: وما يدريك لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا شأن أهل بدر، فهل نفهم من ذلك أنه يجب إقامة الحد على المنافق؟ نعم، سبق التنبيه على هذا، ومتى أظهر المنافق نفاقه فليولي أمر قتله، إلا إذا رأى أمرا آخر في السياسة الشرعية في درء الحد عنه، كما درى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب قال لعله موجيك لعل أصل أهل بدر فقال: اعملوا ما فقد غفرت لكم. كان حاطب قد تأول وكتب إلى المشركين ليحفظ ما هناك في مكة من أهله وماله متأولا، قال: والله ما أردت إخبار بالله ورسوله، وإنما أردت أن تكون له يد، أن تكون لي يد عندهم. فقبل النبي عذره ونهى عن قتله عليه الصلاة والسلام. إذا ما نافق يا شيخ، كلمة نافق صعبة. عمل النفاق.